بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في كتاب الفضائل، وقد وصلنا إلى باب فضل صلاة الجماعة. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في فضل صلاة الجماعة لبيان مكانة صلاة الجماعة من دين الله تبارك وتعالى، الجماعة التي من أجلها عمرت المساجد ورتب الأئمة والمؤذنون، وشرع لها النداء بأعلى صوت: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قال الله تعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم صلاة الجماعة في حال الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، ما لم يدل الدليل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم به، فدلت هذه الآية الكريمة على وجوب صلاة الجماعة، حيث لم يرخص للمسلمين بتركها في حال الخوف، فلو كانت غير واجبة لكان أولى الأعذار لتركها عذر الخوف. فإن صلاة الجماعة في حال الخوف يترك فيها كثير من واجبات الصلاة، مما يدل على تأكد وجوبها، وقد اغتفر في صلاة الخوف حركات كثيرة وتنقلات وحمل أسلحة ومراقبة لتحركات العدو وانحراف عن القبلة، كل هذه الأمور اغتفرت من أجل الحصول على صلاة الجماعة، فهذا من أعظم الأدلة على وجوبها وتأكدها. والمصنف رحمه الله تعالى ساق جملة من الأدلة من سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، مبينا فضل صلاة الجماعة وأهمية المحافظة عليها وما يترتب على ذلك من أجور عظيمة وثواب جزيل. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وهذان الحديثان فيهما بيان واضح لفضل صلاة الجماعة وعظم مثوبتها عند الله سبحانه وتعالى، وأنها تضعف على صلاة المرء في بيته وفي سوقه، وذلك أنها تفضل صلاة الفذ 27 درجة، في الحديث الآخر 25 ضعفا، ولا منافاة بين الأجرين، لأن الأقل يدخل في الأكثر، فهذا فيه عظم ثواب من يصلي الصلاة مع الجماعة، وأنها تضعف على صلاته فدا أو وحده أو في بيته أو في سوقه بهذا التضعيف الذي يدل على عظم المثوبة. ولو تأملت في هذا التضعيف إذا كان مثلا في اليوم 5 صلوات وهي مضاعفة ب25، فكيف يكون ذلك في الشهر، وكيف يكون ذلك في السنة؟ ومن عادة التجار تجار الدنيا يحسبون للأرباح ويوازنونها خلال الشهر وخلال السنة، فكم يضيع من يفوت صلاة الجماعة من أجور عظيمة وثواب جزيل وخير مضاعف بتفريطه بهذه الصلاة، إضافة إلى ما يلحقه من إثم وعقوبة، لأنه كما تقدم صلاة الجماعة واجبة، ويأثم المرء بتركها مع الاستطاعة والقدرة على أدائها في بيوت الله. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى من الشواهد ما يدل على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام واضح في وجوب صلاة الجماعة. فهذا رجل أعمى أبدى أعذارا كثيرة، ومع هذا لم يسقط عنه صلى الله عليه وسلم حضور صلاة الجماعة، فما الحال إذن في الذي يتخلف عنها من غير عذر وهو مجاور للمسجد وأصوات المؤذنين تخترق بيته من كل جانب، يدعى فلا يجيب ويؤمر فلا يمتثل ويعصي فلا يتوب؟ قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فهي على. رواه أبو داود بإسناد حسن. ومعنى حي هلا أي تعال. وهذا الحديث نظير الحديث الذي قبله في الدلالة على وجوب صلاة الجماعة، فهذا رجل أبدى هذه الأعذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ فقال: نعم. قال: فحي هلا أي أقبل ولبي النداء. فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لم يعذر هذا البصير بمثل هذه الأعذار فكيف، فإذا كان لم يعذر هذا الكفيف بمثل هذه الأعذار فكيف بالبصير الذي يرى الطريق وبيته قريب من المسجد ويسمع النداء ومع ذلك لا يجيب نداء الله سبحانه وتعالى؟ وينبغي أن يعلم هنا أن العبرة في الجماعة هو شهودها في بيوت الله، كما قال الله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فالعبرة إنما هو بشهودها في المساجد، ولا يكفي أن يصلي الناس في بيوتهم جماعة، يا مثلا الأب وأولاده أو الجار وجيرانه في البيت والمسجد ينادي بحي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يصلون جماعة في بيوتهم. فالعبرة بالجماعة هو شهودها في المكان الذي ينادى فيه لهذه الصلاة، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي الفلاح. قال: فهي على، أي تعال إلى المسجد حيث ينادى بالصلاة، فهي المكان الذي ينبغي على الرجل أن يؤدي الصلاة فيه. ولهذا مر معنا في الآية الكريمة قال: الرجال، فالرجال يصلون الصلاة مع الرجال في بيوت الله تبارك وتعالى، ولا يعذر في تركها إلا إذا كان له عذر شرعي يعوقه عن أداء الصلاة في جماعة من مرض أو نحوه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وهذا الحديث فيه وجوب صلاة الجماعة، بل فيه الوعيد لمن ترك صلاة الجماعة من غير عذر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق على من يتخلف عن الجماعة من غير عذر بيوتهم، وذلك لا يكون إلا لترك أمر واجب في شريعة الإسلام. فهذا الحديث من الدلائل والشواهد الظاهرة في وجوب صلاة الجماعة وإثم تاركها، وأنه عرضة للعقوبة كما هو واضح في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وهذا من الشواهد والأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة ووجوب المحافظة عليها في المساجد، حيث ينادى بهن: حي على الصلاة، حي على الصلاة، وأن هذه الجماعة هي من سنن الهدى التي شرعت لنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن السلف رضي الله عنهم كانوا يعدون تخلف الرجل عن صلاة الجماعة سيما وعلامة على النفاق، وكانوا إذا افتقدوا الرجل في الجماعة اتهموه بالنفاق، لأن هذا من مرض القلب. وإلا من عرف مكانة الصلاة وعرف قدرها وعظيم شأنها لا يتخلف عنها في بيوت الله سبحانه وتعالى إلا من عذر شرعي. ولهذا يقول رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وهذا من شدة محافظتهم وعظيم عنايتهم بصلاة الجماعة. وإذا كان الرجل منهم لا يستطيع المشي لمرض أو كبر، أخذوا بعضديه وساعدوه على المشي حتى يقيموه في صف المسلمين للصلاة، كل ذلك لأن قلوبهم مدركة تمام الإدراك لمكانة الصلاة وعظيم قيمتها. فلما عظمت مكانة الصلاة في القلوب تحركت تلك الأبدان الضعيفة إلى المساجد مع ضعفها الشديد. ولقد رأينا ذلك في الصالحين من عباد الله جل وعلا، من كبار السن يأتي ببنية ضعيفة وجسم ضعيف وقوة ضعيفة يتحامل بشدة ليحافظ على الصلاة في بيوت الله كما أمره الله. وهذه المحافظة راجعة إلى كبر القلوب وعظم ما قام فيها من مكانة للصلاة وقيمة لها. أما أولئك أصحاب الأبدان الصحيحة والقوى الطيبة الحسنة المتخلفين عن الصلاة فهؤلاء ضعف إيمان قلوبهم بقيمة الصلاة ومكانتها فضعف العمل تبعا لذلك. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة. وليتأمل كثير من الناس في اليوم الواحد أو الأسبوع الواحد كم تفوته صلاة الجماعة من مرة. وفي زماننا هذا أكرم الله عز وجل كبار السن بالكراسي المتحركة التي يسر بعضهم على أبنائه البررة بأن يدفعوه بها إلى المساجد محافظة منه على الصلاة ببنيته الضعيفة، مما يذكر بحال السلف الكرام. أليس جديرا بالشباب أهل الصحة الطيبة والأجسام القوية أن يأخذوا العبرة من هؤلاء الكبار فينتهزوها فرصة عظيمة لاستشعار قيمة الصلاة ومكانتها، لا أن يعيش هؤلاء الشباب معوقين عن الخير محرومين من الفضائل والرفعة عند الله عز وجل. وقد استفدت في صغري فائدة عظيمة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من رجل من أندونيسيا، وأنا لا أعرفه لكنني أدعو له كثيرا إلى وقتي هذا، ولم يقع بيني بينه وبينه أي حديث، لكنني استفدت منه فائدة عظيمة حول هذا المعنى، وذلك أنه جاء على عكازين يتكئ عليهما وفاقد لإحدى قدميه، ليس له إلا قدم واحدة والأخرى مبتورة من الركبة. وكان الوقت في الثلث الأخير من الليل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة القيام، صلاة القيام التهجد في آخر الليل، وكان في ذلك الوقت تطال القراءة جدا، فحيث كان يصلى في الليلة الواحدة 3.5 أجزاء، فصلاهن كل صلى جميع هذه الركعات على قدم واحدة بدون العكازين، وأنا أراه كان أمامي. فتعلمت من ذلك الرجل أن الإعاقة ليست في البدن لأنه فاقد لأحد قدميه، تعلمت وأنا صغير من ذلك الرجل أن الإعاقة ليست في البدن، هو فاقد لأحد قدميه، وإنما الإعاقة في القلب. ولهذا تجد أناس أصحاء وأقوياء وأبدانهم جيدة وقوية ولكن قلوبهم ضعيفة، ولهذا يتخلفون ليس عن صلاة الليل والتهجد والتراويح، وإنما يتخلفون عن الجماعة الفريضة التي افترضها الله وأوجبها سبحانه وتعالى عليهم. فذاك رجل استفدت منه هذه الفائدة، ومن ذلك الوقت والكلام هذا له قرابة 30 سنة أو يزيد استفدت منه هذه الفائدة الثمينة، وأسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يجزيه خير الجزاء وأن يوفقنا وأجمعين للتأسي بعبادة الصالحين والسير على نهجهم في المحافظة على هذه الطاعة وغيرها من الطاعات، إنه سميع مجيب. ثم ختم رحمه الله هذا الباب بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث فيه دلالة على وجوب المحافظة على صلاة الجماعة ولو كانوا قلة في قرية 3 أو 4 أو 5، يهيئ لهم مكانا ويؤذنون فيه بالصلاة ويجتمعون في الصلوات الخمس في ذلك المكان يصلون، سواء كانوا في قرية أو كانوا في بادية لهم بعض الخيام يسكنون فيها، هذا خيمة هنا وهذا خيمة هناك، لا يصلون أفرادا في أماكنهم وإنما يجعلون لهم مكان يخصصونه للصلاة إن استطاعوا أن يهيئوا له مثلا شيء من الظل أو نحو ذلك فيكون هو المكان الذي يصلون فيه. ولا يلزم أن يبنى بالأبنية المسلحة والجودة العالية، وإنما يضعون لهم عريشا من خوص النخل وبعض الأعواد من الخشب تكون أعمدة له ويصلون فيه، يجتمعون في أداء، ويكون هو مسجدهم ويؤجرون على بنائه ولو كان بتلك الصفة البسيطة، ويحافظون على الصلاة جماعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء إذا فرطوا في ذلك قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. والمراد لا تقام فيهم الصلاة أي جماعة، المراد أي جماعة. ولهذا أبو داود رحمه الله أخرجه في سننه في باب التشديد في صلاة الجماعة، فمن لم يفعل ذلك يكون الشيطان استحوذ عليه. ومعنى استحوذ عليه استولى عليه الشيطان، استولى عليه الشيطان، وكفى بذلك دلالة على خطورة هذا الإثم، هذا الأمر، وإثم من كان كذلك. ثم قال: فعليكم بالجماعة، فعليكم بالجماعة. وقد جاء عن السائب أحد رواة هذا الحديث أنه قال بالجماعة أي صلاة الجماعة، أي صلاة الجماعة. قال: فعليكم بالجماعة أي الزموها، حافظوا عليها، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والقاصية هي المنفردة البعيدة عن القطيع. ومعنى ذلك أن الشخص الذي يضيع الجماعة ويفرط فيها يكون مثله كمثل الشاة التي ابتعدت عن القطيع، قطيع الغنم، فتفرد بها الذئب ولو كانت في وسط الغنم ومع الغنم لا سلمت. وهذا مثال عظيم يوضح الصورة التي يكون عليها المتخلف عن صلاة الجماعة. وأيضا فيه عموما الدلالة على أهمية لزوم جماعة المسلمين، وأن يد الله على الجماعة، وأن من شد شد في النار. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لحسن المحافظة على الصلاة في بيوت الله، وأن يجعلنا وذرياتنا من المقيمين الصلاة، وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب.